ومما يتأكد الاعتناء به. هذا فصل خاص. الإمام النووي أكد الاعتناء بما سيذكر، لا يغفل طالب العلم عن هذا، قد يغفل عما سبق وقد يتساهل في بعض الصفات السابقات، لكن كأنه يقول حول هذا الصفات الآتية لا ينبغي التساهل. قال: ومما يتأكد، يعني يتعين الاعتناء به، أي الحرص عليه وعلى أن يتمثله الإنسان مع الشيخ، ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله. طيب، كنا قد ذكرنا أن الشيخ أو الطالب بشر، وأنه يعتريه ما يعتريه البشر من مشاكل أسرية ومن هموم دنيوية، وقلنا أنه لا بد على الشيخ وعلى التلميذ أن يفصل المشاعر ولا يخلطها. إذا كان عندك مشكل في الأسرة وجيت للحلقة، خلي المشكل عند عتبة الباب، وأنا نخلي المشكل عند عتبة الباب، بيني وبينك العلم، في حلقة العلم العلم، هذا المطلوب. ولكن أحيانا يطغى المشكل، أحيانا يطغى، لا يجد الشيخ لذلك المشكل دافعا ولا يجد التلميذ أيضا. والأصوب بالنسبة للشيخ إذا كان على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة أن يقوم إذا كان ذهنه أصابه التشتت المطلق، لأن التشتت نوعان: مطلق التشتت والتشتت المطلق. مطلق التشتت يحدث، مطلق التشتت شوية تشتت، أما التشتت المطلق بحيث أن الشيخ لا يعي ما يقول لشدة الهم والغم، فالواجب عليه أن يقوم. ولهذا قال السلف: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي إذا كان راح يقضي بين اثنين ولا في مسألة، يلزم يتيقن أنه ما هوش غضبان ولا مهموم، هو في كل قواه العقلية والعلمية. فكذا الشيخ وكذا الطالب إذا رأى ذلك منه من نفسه، إذا كان متشتتا التشتت المطلق. وإن كان أقول دائما طالب العلم، ونحن كذلك إن شاء الله من طلاب العلم، بعض الناس يتواضع تواضعا شديدا فيقول أنا لست حتى طالب علم، أقول هكذا بعض الناس تواضعا. يا أخي، نجعل الأمور على حقيقتها ونبينها، لأن طالب العلم لما تقول أنا طالب علم وش افتخار، هذا مسؤولية ستحاسب عن هذا. ما تقولش أنا طالب علم معناها راك تفتخر، لا، أنت على عاتقك أسئلة عظيمة يوم القيامة. من المفروض لما تقول أنا طالب علم، قلت من المفروض أن نكيف مشاكلنا وأن لا نخلطها مع العلم. فمن المفروض طالب العلم إذا كان عنده مشكل وش يدير؟ يفزع إلى العلم. باش تهرب من المشاكل؟ بالعلم. وين تخرج زعافك؟ في العلم. بعضهم يقول لك أنا كي نزعف نخرج زعافي في الكتابة، بعضهم في الأكل، بعضهم في الأغاني والعامة والفسق في المخدرات. أي بينا يقول لك أنا باش ننسى المشاكل وش ندير؟ نشرب الخمر ولا نسمع الموسيقى الحزينة ولا الموسيقى العادية ولا. طالب العلم باش ينسى المشاكل وش يدير؟ يقرأ. وهذه مجربة والله، ولعلها تنفع حتى مع التشتت المطلق، تنفع. أقرأ حاجة تحبها، اسمع لشيخ تحبه، في هذه الحالة راح تنسى المشاكل شوية. واجعل لنفسك برنامج، دائما أقولها، لما تجعل لنفسك برنامج معنى عندك وقت في غير المشاكل. أنت عندك ثلث سوايع من كذا إلى كذا تفرغ فيها مجلس علمي كتبه ولا تلخص فيها كتاب، معنتها في ذاك الوقت رك بعيد عن الناس، بعيد عن الدنيا، رك منعزل، رك في عزلة شعورية، رك بعيد عن الناس بالرغم من أنك عايش في وسطهم. يحكي لي أحد الأصدقاء كان يقرأ في سوريا وقبل ما تصير الثورة والفوضى هذه، قال لي والله تشوف في بعض المدن، قال لي ما كانش واحد جالس في حديقة يشم الهواء، ما كانش، كامل فاتحين كتب. قال لي في الحافلة قاع فاتحين الكتب. المكان سوريا يعني تاع علم صح، كان الناس يروحوا يتخرجوا منك بالقراءات ويتخرجوا بالأسانيد. هذه موجودة في البعض، تكون في الحافلة تصيب شخص فاتح كتاب، هذا كره في عزلة شعورية، راه في عزلة شعورية لا يشعر إلا وقد وصل إلى وجهته. وهذه العزلة الشعورية يعني ربما هذا التعبير اللي قاله ما هوش من أهل السنة، صح حق، سبحان الله، حق اللي قال هذا التعبير العزلة الشعورية ما هو سني، صح حق. ترك مع الناس جوك الضياف تستقبلهم بس تفهين يحكوا على الدنيا الملابس الموضة كرة القدم السيارات تفهين وانت طالب علم عندك اهتمامات واحدة أخرى ورسول الله قال لك ودع عنك أمر العامة تخوضش فوش يخوضوا عيش معهم في عزلة شعورية بالجسم رك معهم لكن حقيقتك راك تفكر في ذيك المسألة اللي مازال ما حليتهاش راك تفكر وقتاش يروحوا باش تروح تلخص عندك المبحث الفلاني راك تفكر باللي كاين مشكل فقهي لازم توصل الجواب الصواب وقول الصواب ولهذا نعمة العزلة الشعورية أكرم بها من نعمة. طيب قال إذا كان الشيخ لا محتى فيه أنه في مشكل أو أنه مستعجل فلا تقول له يا شيخ رجاء يعني وقت قليل فقط اشرح لي كذا وهو مستعجل أو رايح عنده مشاكل وانت تشده يا شيخ لأنه هو يعاملك بوش يعتقد باللي من كتم علما ألجمه بلجام من نار يوم القيامة صح راه ضيع المشكل تاعه. أنا عندي موعد عن طبيب الموعد يقول على الساعة 10 يلزم نخرج الآن من المؤسسة ولا من المسجد على 9:30 يجيني طالب بيقول لي عندي سؤال وأنا ظاهري باين باللي راني مستعجل أقع في صدام موعد الطبيب اللي فيه علاجي ولا علاج الأهل ولا ذرية ولا حديث الرسول من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة راح نقدم الثاني وبالتالي ضيعت حقي. وكان من المفروض الطالب لأنه هنا يا جماعة رانا نحكو على أوصاف الطالب ماشي أوصاف العوام. العوام عندهم أسئلة ويجي يسقسوا الله غالب نصبروا عليهم صح طالب العلم يفيق للأستاذ تاعه والشيخ وإذا عنده مشكل ولا راه في حالة طبيعية ولا راه في غم ولا هم فيه تصرف. إذا لمح أنه منشغل البال أو أنه مل فهنا يتوقف وهذا نجده أيضا مع مشايخ. أحيانا حتى احنا نقترح على الشيخ ما يدرسش شيخنا بن خدة عنده قرابة أسبوع ونصف من لجام العمرة رانا متفاهمين كامل احنا تاع الحلقة باش ما يدرسش يريح لأنه جاء تعبان مرض وحكمه الجراجم وكذا بالثلاثاء قالنا نقرأ قلنا له ما كان له شيخ ريح زيد استعفى لأنه شيخنا على بالنا لما يجي رمضان يكثف في المجهود يودع النوم في رمضان ما يرقدش ويصلي بالناس ويدير حلقة بعد كل صلاة حلقة وما بين الأذان والإقامة تاع العشاء يشرح فيها كلام لابن قيم العشريات كاينة السلسلة الأولى عشريات ابن قيم يعني كثف حتى يجي خلاص راح يطيح. نزيدوا احنا هذا الأسابيع نشدوه ونزيدوا احنا ماذا بينا لما يجي رمضان يكون في صحة وعافية مش يروح نجيبه بيوم السبت على الفجر يدير لي حلقة 3 ساعات بداية المجتهد وإن كان هو ما عندوش مشكلة صح احنا كتلاميذ يلزم نراعي والحكمة. هذا مثال على أن طالب العلم يلزم يكون ذكي. تعال بالك شيخك باللي يجي يمشي من البيت تاعه حتى المسجد والمطر شديد تقول له شيخ لازم نديروا حلقة عبك باللي يتأذى ولا الحر شديد تقترح عليه بأدب وشوف لعله ظروف وتسمح له قال شيخ اليوم مطر شديد الأفضل أنك ترتاح ما تجيش يقول لك هو لا نجي إن شاء الله لأنه كاين كيفاش نجي وكاين كيفاش فهذه الحالة تقبل. طالب العلم ذكي طالب العلم يزم يكون ذكي ويزم يعرف يزم يشم القضايا من بعيد قبل ما توصل يشمها طالب العلم. لكن الناس بدأوا ديركت الأصول الثلاثة كتاب التوحيد تعلموا ولم يتأدبوا ها؟ بزاف طالبة علم هكذا. شيخنا أبو سعيد يقول قبل ما تبدأ طلب العلم أقرأ 7 مجلدات كبار في آداب طالب العلم ومن بعد أبدأ. لهذا نلقاهم يردوا على المشايخ ويجرؤوا على المشايخ ويجرؤوا على العلم لأنهم لم يدرسوا الآداب التي نحن الآن ندرسها ونسأل الله أن يوفقنا لتطبيق جلها. قال ألا يقرأ على الشيخ في حالة شغل قلب الشيخ وملله من طول المجلس فقد جاء عن أظن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من التابعين قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مدخلا. إذا طال المجلس مجلس العلم إذا طال كان للشيطان فيه مدخل فالأحسن أن الشيخ يقلل المجالس ويواظب لا أن يجلس مجلسا طويلا ولا يواظب. قال واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه وهذا أيضا تلمحه يعني أنت قبل المغرب في يوم من أيام الصيف الذي النهار فيه 14 ساعة أو 16 ساعة أو ربما حتى 18 ساعة تروح أنت قبيل المغرب تقول للشيخ أعرض عليك أو درسنا. لا، فالشيخ بشر، تعاون معه وغمه. عنده جنازة اليوم تقول له أنت شيخ ديرنا حلقة العشية، نجي نعرض لك شيخ، لأنه هو عنده جنازة اليوم. أو فرحه، أو فرحه. بالثلاثاء صباحا ابنة الشيخ محمد بن خدة جابت البكالوريا، والعشية عندنا حلقة. قلت له الشيخ ما تديرش حلقة، قلت له فرح مع بنتك، قلت له فرح معها، كيفاش ديرنا حلقة؟ قال لي والله غير بارك الله فيك، صح والأهلهم جايين وراح أدير. هو يضيع هذا الفرح مع بنته، لأنه بنته لها حق أيضا أبوها يكون معها ويفرح معها ويضحك معها ويخرجها وكذا في ذلك اليوم السعيد. أنا نروح نقول له يديرنا حلقة. هذا مثال، يعني أذكر يعني كنت سبب أنه ما درش حلقة ذاك النهار. قلت له شيخ ما تديرش، بنته جابت الباك وفرح، والشيخ يحب اللي يقرأ، يحب اللي يقرأ، يحب الدراسة، وعنده موقف صح من هذه الدراسات المختلطة، صح الموقف تاعه مشرف، يقول لك مبني هذا على معدن أولياء ومعدن تلاميذ، مشي كما اللي طلعوا علينا مباشرة الدراسة حرام في ثانوية، في اختلاط وحرام وما يجوزش. لا، لما الولد، لما الأب يربي ابنته تربية حسنة إسلامية جيدة ويعطيها الحرية المراقبة من بعيد، يبعثها ما يخافش. يبقى الإشكال وين؟ في اللي لا يبالي أصلا في التربية. نكمل فقط هذه الفقرة. قال وعطشه ونعاسه وقلقه. تعال بالك الشيخ عنده 3 أيام ما رقدش، تروح تقول له دير لي حلقة ولا تعالي المجلس درسنا، ها هذا لا يلزم. ونحو ذلك مما يشق عليه ويمنعه من كمال حضور القلب والنشاط. حتى لا يظلمك وحتى لا يظلم العلم، لابد أن يكون في أكمل أحواله، وإلا تجده يختصر لك الاختصار المجحف ويحرمك من الفوائد. قال وأن يغتنم أوقات نشاطه. متى لمست نشاطا من الشيخ فاحرص على ذلك وواظب عليه. نقتصر عند هذا القدر، والله تعالى أعلم.